لقيناها يما يا غلا كل الدروب اللي مشيناها يما يا غطاتي لالفة برد الشتاء بينتي عاشي لاقي حر الهجين يا خفوقي لاقوى قرب اللقاء يا احتياجي يومني طفل صغير يما تذكرين لجتك ابكي لا خذتني عمتي وتذكرين يوم اني ابكي يوم تخرب لعبتي تذكرين يوم كنت انا ابكي يوم البس بدلتي تمشي تمسح دمعتي هاللحظة يا يما مين يمسح دمعتي يما